بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله قبل أن يأتي بهذا الباب ذكر الأحاديث الواردة في توحيد الله تبارك وتعالى، الأحاديث والآيات الدالة على حق الله على عباده. ومن الأحاديث حديث معاذ وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فأخبره بأنه حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق الله عز وجل هو الأول، وهو المطلوب من المسلم أن يؤديه كما في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللرسول حق، وحقه بعد حق الله، وسيأتي التفصيل في ذلك. حق الله عز وجل هو العبادة، لا يجوز أن يعبد مع الله غيره. كثير من الناس يظن أن العبادة هي الصلاة فقط، هي ذروة العبادة، لكن الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة هذه كلها عبادة. فيجب على المسلم أن لا يدعو إلا الله وأن لا يستغيث إلا بالله. فإذا حقق التوحيد تأتي هناك المتابعة، لأن الإيمان فيه حقان: حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل في كتابه أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. تسمع هذه الآية التي سمعتم قراءتها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طاعة الله فهي مطلقة، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي مطلقة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما ولي الأمر فطاعته مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في الآية الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الرسول له حق، من حقوقه محبته عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تكون محبته أولى من محبة الإنسان أولاده ماله نفسه، لا يتم إيمانه إلا بذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، والحديث في الصحيح. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام محبته تكون كما سمعنا أولى من كل محبة، لماذا؟ لأن الله عز وجل أنقذ البشرية على يديه، وقال الله عز وجل في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن ما هي المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عرفنا أن قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة لله أولا، لأنه الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويعاقبنا، فالمحبة الأولى له. المحبة الثانية لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبته طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ما هو تقول أنك تحب الرسول وتجلس سنة كاملة وتعمل مولد وتأتي بالقصائد التي فيها غلو وتقول هذه محبة؟ ليست المحبة هذه، المحبة المتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن لما نتحدث عن المولد نتحدث عن شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعملون المولد يقولون يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم سمعتم الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال في المحبة، لكن نسأل أنفسنا: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل لنفسه مولدا؟ هل أبو بكر عمل له مولدا؟ هل عمر عمل له مولدا؟ الخلفاء الراشدون الأربعة، بل والأئمة الأربعة المتبوعون في العالم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا تجدون في كتبهم مولدا على الإطلاق. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عز وجل أنزل على رسوله في عرفة في حجة الوداع، وهي حجته الأولى والأخيرة، لم يحج قبلها ولا بعدها. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كمل الدين. هل الرسول أخفى شيء لم يبلغه؟ حاشا وكلا، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هل هذا المولد خفي على الصحابة جميعا وعلى الأئمة الكبار من العلماء من الصحابة والتابعين، وبقي حتى في عهد المماليك ووجدوا هذا المولد وانشأوه، وماذا يريدون منه؟ ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا المولد معناه أنك تريد عليه ثواب من الله عز وجل، لأنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعملت هذا المولد من أجل الثواب. هذا المولد لا تحصل عليه ثواب. لماذا؟ لأنك كأنك تقول أن الرسول علم هذا المولد وما خبر به أحد، أو الخلفاء الراشدون عرفوا ذلك ولم يخبروا به أحد وأنت اكتشفت هذا. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الإحداث في دين الله لا يجوز مطلقا. الله عز وجل يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آتانا مولدا وقال اعملوا لي مولدا؟ حاشا وكلا. أنا أقول هذا الكلام لأن الأسئلة كثير ترد علي في هذا الموضوع، فأردت أن أبين لكم على أن هذا ليس له أصل مطلقا، وإنما الأصل متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما عمل. والحقوق كما قال المؤلف حقان: حق لله وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجب أن نخلط بين الحقين. حق الله عبادته، إخلاص العبادة له، وحق الرسول عليه الصلاة والسلام هي المتابعة، أي متابعته صلى الله عليه وسلم. فلا يصح إسلام المرء ولا يكمل إلا بأمرين: أولا طاعة الله عز وجل وعبادته، الأمر الثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. كونك تعبد الله بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله هذا لا يجوز. نسمع الآن الأخ يقرأ لنا في التعليق على هذه الآيات التي سمعتم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسنذكر القصة التي قالت تلك المرأة حينما كانت تحضر دروس عبد الله بن مسعود، وقال في الحديث القدسي المعروف لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة التي ما عندها شعر، وكما تعرفون الآن الشعور موجود، الباروكة وما يتبعها، فهي تأخذ هذا الشعر وتصل به وهي ما عندها، وهذا خداع للخطاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعن من عمل هذا، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخره. تلك المرأة التي تحضر الدروس، لأن الصحابة العلماء يدرسون الرجال في جانب والنساء في جانب آخر، هذه المرأة حينما سمعت هذا القول التعبير يعني من ابن مسعود يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما قال لعن رسول الله، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهي حملت هذا الكلام على أنه في القرآن، لعن الله على أنه في القرآن، فرجعت وقرأت المصحف من أوله لآخره ولم تجد فيه آية لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذا يكون درس لطلاب العلم، حينما يسمعون الشيء لا يتعجلون، بل يروح يتأكد ويتثبت. هذه امرأة تثبتت، قرأت القرآن كله مصحف كامل من أوله لآخره، تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، فرجعت بعدما أكملت القرآن كله ولم تجد، قالت أنت قلت كذا وكذا وأنا قرأت القرآن كله ما وجدت. نسمع ماذا قال لها. قال لها هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال الله عز وجل لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك القول. إذن ينبغي لطالب العلم أن يتثبت في مثل هذه القضايا حتى لا يقول على الناس بلا علم. نسمع القراءة، تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: بعدما انتهى المصنف رحمه الله من بيان التوحيد الذي هو رأس الإيمان وذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، وبيان أن التوحيد هو حق الله سبحانه على عباده، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم له: هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه. إذن الحق الأول على كل مسلم عبادة الله عز وجل. والرسول بعث إلى الثقلين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وحينما كان يدعو الناس أول ما يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة دخل الإسلام. ثم بعد ذلك تأتي تعاليم الإسلام المطلوبة منه: الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك. إذن حق الله على عباده أن يعبدوه. وقلت لكم أن العبادة ليس هي الصلاة وحدها، بل الدعاء والخوف والرجاء والنذر، هذه كلها عبادة يجب أن نصرفها لله عز وجل ولا ندعو غيره. كثير من الناس يعني يحب الأولياء ويحب الرسل، وهذا شيء مطلوب من المسلم أن يحب الأولياء، لكن من هم الأولياء؟ الله أخبر عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. آمنوا بماذا؟ آمنوا بالله، بأنه هو الله الخالق الرازق المحيي المميت، وبأنه هو الإله المعبود الذي لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، وأنه هو الذي يرجى، وأنه هو الذي يخشى. إذن هذا الإيمان، حينما يؤمن الإنسان هذا الإيمان لله تبارك وتعالى، هذا الإيمان مطلوب منه، هو حق لله وحده. ثم بعد ذلك يأتي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع ابن القيم قال أبيات ولعل طلاب العلم يحفظونها من النونية المعروفة. نسمع هذه الأبيات ماذا قال ابن القيم فيها. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. لحظة. حق الإله عبادة بما؟ بالأمر، يعني بأمر الله بشرعه بما جاء في كتاب الله، لا بهوى النفوس. الواحد يعمل عبادة بهوى نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الدين، فلا يجوز الإنسان أن يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين كمل، الدين كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين. فهو يقول حق الإله عبادة بالأمر، أي بأمر الله، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. يقول إذا عبدت الله وحده ولم تشرك به شيئا فهذا هو السبب الأول الذي تدخل به الجنة. كثير من الناس تجده يذبح لغير الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه لا يظن أن عمله هذا نقض تلك الكلمة. يعني كونك تقول لا إله إلا الله وتأتي تذبح للعيدروس، للنبي، للولي، لأي واحد، معنى ذلك نقضت هذه الكلمة، لأن الإسلام له نواقض. هو يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة ظنا منه على أن عمله هذا لا ينقض توحيده. فينبغي المسلم أن يعلم أن الذبح لغير الله شرك أكبر. لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فقد أشرك. وكثير من الناس يعملون هذه النذور يريدون الخير، لكن ما تكون للأولياء للأنبياء، وإنما تنذر لله عز وجل. فإذا نذرت لله نذرا فعليك أن تفي بالنذر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني البخيل ما يريد يتصدق صدقة هكذا، يريد بديل، معناه يقول أنا سأذبح لله عز وجل بشرط أن يشفي مريضي أو يرد غائبي أو يعمل لي كذا وكذا، يعني بالمقابل، ما يريد يتصدق على المسلمين هكذا مطلقا. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل ما يقدم شيئا إلا شيء يستفيد منه في الدنيا، فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك. كمل الأبيات الأخرى. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به السببان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. نعم تفضل. هذا حق الله سبحانه وتعالى عبادته بالأمر، يعني بالشرع لا بهوى النفوس كالبدع والمحدثات، لأنها كلها للشيطان، وإن كان صاحبها يظن أنه يتقرب بها إلى الله، ولكن الله جل وعلا لا يرضى إلا بما شرع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. يعني الله عز وجل أمرك بشيء فعليك أن تعمله وأن تنفذ هذا الأمر، لا تأتي بعبادة من عند نفسك لا دليل عليها من الكتاب والسنة، لأن الدين كامل، ما عليك إلا أن تنفذ وتطبق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في حاجة الإنسان يجتهد في الدين، يعني يجيب شيء غير موجود في كتاب الله وغير موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور كلها بدع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال حفظه الله تعالى: فلا بد من البراءة من الشرك، فلا تكفي عبادة الله وحدها، لأن المشركين يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، فعبادتهم لله باطلة لأنهم لم يتركوا الشرك، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: من غير إشراك به شيئا. وقوله هما أي الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. نعم. ثم ذكر أن الناس بعد ذلك منقسمون، فمنهم المشرك ومنهم المبتدع غير المشرك، ومنهم من جمع الوصفين الشرك والبدعة، ولهذا قال: والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث وأرسله الله عز وجل لإنقاذ البشرية كلها لأنهم قد ضلوا، كان المشركون في مكة عندهم عدد من الآلهة يعبدونها. الكعبة كان عليها 360 صنما، على الكعبة 360 صنم. الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى عبادة الله وحده، فهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون كيف هذه الآلهة الكثيرة كلها تكون إله واحد، لأنه قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة هم يعرفون معناها، لأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يستغيث بغير الله، يعرفون هذا، يعرفونها تماما، ولهذا امتنعوا إلا من وفقه الله عز وجل. فكانت أكبر مشكلة عندهم توحيد العبادة والبعث، ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل الآيات كثيرة في هذا الباب وضرب الأمثال للبعث. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم، اقرأوا سورة صاد، تجدون أن الرسول لما عليه الصلاة والسلام قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا هذه الكلمة: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما ينكرون ولا يدعون على أنهم خلقوا أنفسهم أو خلقتهم هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله، وإنما يريدون أن يتوسطوا بها إلى الله عز وجل. والله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا يحتاج واسطة إلى الله عز وجل إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الواسطة، هو الذي بلغنا ما يريده الله عز وجل منا. إذن كانوا يعرفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت. اقرأوا في سورة صاد واقرأوا في سورة الزمر بعدها مباشرة. في سورة صاد قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. في سورة الزمر قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن كون نذبح لغير الله ونستغيث بغير الله معنى ذلك أن نتقرب بهؤلاء إلى الله عز وجل، والله لا يحتاج أن تتقرب إليه إلا بعبادته، إلا بطاعته. هذا هو المطلوب من المسلم، أن يطيع الله عز وجل في جميع ما أمر الله به، وينتهي عن جميع ما نهى الله عنه. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا طاعته، وهذه الطاعة تستوجب منا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلم ينجو من الناس إلا من جمع بين الإخلاص وبين المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الناس فلم يخرجوا عن بقية هذه الأقسام الثلاثة، إما مشركون وإما مبتدعون وإما جامعون بين الوصفين الشرك والابتداع في الدين. فينبغي التنبه لهذا، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى، وهو الحق الأول. نعم. والحق الثاني هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد حق الله جل وعلا، فلا يخلط حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع حق الله تعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. نعم. فالله جل وعلا له حق على حدة، والرسول صلى الله عليه وسلم له حق على حدة، فلا ينبغي خلط الحقين وجعلهما حقا واحدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من العبادة شيء، وعليه فيجب معرفة ما هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل عدم الخلط بين حقه صلى الله عليه وسلم وبين حق الله تعالى الذي سبق ذكره فيما سلف. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فله عدة حقوق، ومن أهمها نسمع حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني عرفنا حق الله هي العبادة بجميع أنواعها، لا يصرف منها شيء لغير الله. ننتظر ونسمع حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو حقه؟ تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أولا الإيمان به صلى الله عليه وسلم وبرسالته. يعني لا يمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وأنه الرسول الرسالة العامة الشاملة الناسخة لكل ما سبقها من جميع الأديان. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين موجود على وجه الأرض حق يتبعه أي إنسان، وإنما الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. إذن يجب على المسلم أن يعلم على أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك دين باقي على وجه الأرض، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها. نعم. أحسن إليكم. ثانيا محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والمال والوالد والولد والناس أجمعين. إذن حقه أولا الإيمان به وأنه رسول الله إلى البشرية كلها. الثاني محبته، هذه المحبة كما سمعتم أن تكون أكثر من محبة الإنسان لنفسه وماله ووالده، وهو الحديث الذي مذكور في صحيح البخاري. تفضل. لأنه هو الذي أنقذ الله به الناس من الظلمات إلى النور. نعم. وهو الذي هدى الله به الخلق إلى الإسلام، فتجب محبته أكثر من محبة المرء لنفسه وولده ووالديه كما سيأتي في الحديث. بس المحبة ما هي؟ لا بد أن نعلم الآن المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجره. فما أمرك به تقوم به وتؤديه، وما نهاك عنه تنتهي. ليس لك أن تختار الذي تهواه نفسك فتقبله، والذي ما تهواه نفسك تتركه. هذا لا يسمى إيمان ولا يسمى متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أمرك بشيء فعليك أن تمتثل، ونهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. فإذا عملت ذلك فأنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تختار الذي يصلح لك، يصلح لهواك وتترك الآخر، فهذا لا ينبغي. إذا نؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أمر به نمتثله، وما نهانا عنه ننتهي. وقد سبق الحديث عن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه. في فرق بين المأمور به والمنهي عنه، سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، يعني أنت تكلف بأوامر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يجب عليك الذي تستطيعه، لأن الله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرت بالصلاة وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، أمرت بالصلاة قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، وإن لم تستطع يعني ما دام عقلك موجود فعليك أن تؤدي الصلاة بقدر ما تستطيع. أمرت بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج ركن من أركان الإسلام. لكن أنت لا تستطيع، ليس عندك المال، ليست عندك القدرة، الطريق غير آمن، ما وجب عليك مع أنك مأمور به. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة. لكن نأتي للمنهيات. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن شرب الخمر وعن المسكرات، نهيت عن هذه الأشياء كلها. هل تستطيع تقول: أنا ما أستطيع أنتهي مرة أنتهي ومرة أعمل كذا؟ لا، الله عز وجل لا يكلف عباده إلا ما يستطيعون. النهي تنتهي عن كل ما نهاك الله عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما في أحد يستطيع يدعي يقول: أنا والله ما أستطيع، لابد أن أكذب مرة، أتكلف أعراض الناس مرة، أشرب الخمر مرة، ما هذا الكلام غير مقبول عقلا، ما حد يقبل هذا. لكن كونك تقول ما عندي مال حتى أزكي، ما عندي مال حتى أتصدق، ما عندي مال حتى أحج، لك العذر في هذا لأن ما عندك شيء. إذن ينبغي المسلم أن يعلم أن هناك فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به مكلف بما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمنهي عنه تنتهي عن جميع ما نهيت عنه، لأن الله ما نهانا عن أشياء إلا نحن نستطيع أن ننتهي عنها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا طاعته صلى الله عليه وسلم، فمن آمن به وأحبه فإنه لا بد وأن يطيعه فيما أمر وفيما نهى عنه فيجتنبه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالطاعة والمتابعة له صلى الله عليه وسلم من جملة حقوقه على الناس. هذا الحق الثالث. عرفنا الحق الأول ما هو؟ الإيمان به وبرسالته. الحق الثاني محبته، وعرفنا ما هي المحبة. الأمر الثالث طاعته، فمن آمن به وأحبه فإنه لابد أن يطيعه فيما أمر وفيما نهى عنه فيجتنبه. إذا كنت تدعي أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تخالفه فيما أمرك به، لأن كونك تدعي أنك تحبه ولكن لا تطيعه هذا الكلام غير مقبول. كل الناس يعرفون أن الشيء الذي أنت تحبه لابد أن تؤديه. هذه الآيات كما سمعتم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالطاعة والمتابعة له صلى الله عليه وسلم من جملة حقوقه على الناس. من حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن نطيعه فيما أمرنا به وننتهي عما نهانا عنه. فإذا أطعته فيما أمرك به وانتهيت عما نهاك عنه فأنت تحبه. أما تقول أنا أحب الرسول ولكن ما أقبل كلام هذا ولا أنفذ هذا، هذا دعوة كاذبة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإلا فما فائدة الإيمان به ومحبته إذا لم يطع صلى الله عليه وسلم ويتبع؟ قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لا فرق بين طاعة الرسول وطاعة الله. يعني الطاعة مطلقة، ما أمر الله به عز وجل مطلق تنفذه، وما أمر به الرسول كذلك مطلق. يبقى الأوامر أو ولي الأمر، هذا طاعته مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نذكر الهداية. الهداية هدايتان: هداية الدلالة والتوفيق، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة يملكها كل واحد، الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تبقى هداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله عز وجل، وهي إصلاح القلوب. هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المقصود به هداية التوفيق. فالرسول دعا جميع البشر، ولكن الله عز وجل قال له: ما عليك إلا البلاغ، والله عز وجل يهدي من يشاء. دعا عمه أبا طالب إلى آخر لحظة من حياته، فحينما جاء يدعوه، حينما حضرته الوفاة، فجاء يدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله. فجاء المشركون يدعونه أن يبقى على عبادة الشيطان، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وعتبة بن أبي ربيعة وأبو جهل يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنه على ملة عبد المطلب، عبد المطلب كان مشرك، كلهم كانوا مشركون بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم وهم مشركون، دعاهم إلى التوحيد، فهم يدعونه إلى النار وهو يدعوه إلى الجنة. لا زال في هذه اللحظة يدعو ويتابع في دعوته وهم يعارضونه، كلما قال: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، ثم آخر الأمر قال إنه على ملة عبد المطلب ومات على الكفر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: إن عمك الضال قد مات. قال: اذهب فواره، يعني اذهب فادفنه. قال: إنه مات كافرا. قال: اذهب فواره. هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيه رواية مكذوبة، ولكن الله عز وجل يبين الأسباب لمن أراد أن يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قائل ونسب القول لابن عباس أنه قال الرسول: إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها، يعني حرك شفتيه في آخر لحظة وقال الكلمة التي قلتها. نسمع ابن عباس حتى يتبين هذا الكذب. ابن عباس قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن عمك كان يحميك. ومعروف إذا رجعنا للسيرة في حياة أبي طالب ما استطاع الكفار يعملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما كانوا يستطيعون يعملوا معه شيئا، وحوصر في الشعب في الشعب. ويبين لنا حرص أبو طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته له وحنوه عليه، أنه لما كان في الشعب وقاطعتهم قريش تماما، كما تعرفون المقاطعة الآن في الدنيا هذه الدولة اللي فيها خلاف بينها والدولة الأخرى يقاطعوها في الاقتصاد في كل شيء، فقاطعوا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته جميعا في البيع وفي الشراء وفي كل شيء. وكان الذين يحنون عليهم في آخر الليل يأخذ الإنسان بعيره ويحمله بالطعام ويقابل له بالطريق حق الشعب ويضربه ويدخل للشعب ويأخذون هذا الطعام عليه. ماذا كان يفعل أبو طالب؟ إذا جاء في الليل يتفقد الرسول عليه الصلاة والسلام على أي سرير هو نائم في أي مكان، ثم ينقله من مكان هذا إلى مكان آخر، يعني خوفا عليه على أن مثلا من يريدون قتله قد يأتون ويجدون في هذا المكان، فهو يعمي عليهم فينقله من هذا المكان. هكذا كان يحرص عليه، ولكن الله عز وجل له حكمه. ماذا قال العباس؟ قالوا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن عمك كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ نسمع لهذا الحديث، هو في الصحيح في صحيح البخاري. فهل نفعه ذلك شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فأخرج إلى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. سمعتم هذا الحديث؟ هذا الحديث الصحيح يبين الرد على الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فجاءه النهي من الله عز وجل، ما كان أن يستغفر للمشركين بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نهي عن استغفار له. فالشاهد من هذا على أن أبا طالب هذا مصيره، وهذا بيان الذين يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هذا القول، يعني شفع فيه، كان في غمرات، تعرفون الغمرات، وصار في ضحضاح. الضحضاح مثل الماء على البلاط القليل، ترى البلاط، لكن يلبس نعلين الدماغ يغلي منه، وهو أخف الناس عذابا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أنه لا يدخل الجنة إلا من أطاعه وتبعه. وكما قلنا الكعبة كان عليها 360 صنما حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الدعاة الآن يعني يريدون يغيروا المنكر بالغصب على الناس ويسألوني دائما، وقلنا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مكة ومكث 13 عاما والأصنام تعبد ولم يستطع عمل شيء، بل بقي وصبر على ذلك وخرج خفية من مكة. تعرفون الهجرة، خرج منها خفية وهاجر إلى المدينة، وبعدما تمكن وعرف الناس الإسلام وصارت الدولة للإسلام، عند ذلك نشر الدعوة بين الناس. فينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يكون على بصيرة، وأنا أحثهم أن يرجعوا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقرأوها من بداية الدعوة في مكة إلى المدينة، وينظروا كيف دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام للناس. جماعة روحنا الآن يعملون أشياء بأيديهم، هذا ما ينبغي. هذه الأمور ترجع إلى الحكومات، إلى المسؤول، هو الذي ينفذ هذا. أما إذا رحت أنت بيدك فتجد الآخرون أقوى منك وأكثر، فلا يصلح مثل هذا الكلام. ناس كسروا بعض القبور في بعض البلدان فصار قتل، فأيها أكثر، سفك الدماء ولا العمل الذي كانوا يعملونه؟ وينبغي لطالب العلم أن يكون عاقلا ويرجع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع المنهج الصحيح الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فيجب معرفة أن الهداية إنما هي بيد الله تعالى وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يملك إلا البلاغ. قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وأما هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لأن بعض الناس يغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعله في مرتبة الألوهية، وبينما البعض الآخر يجفو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يطيعه في كثير من الأمور، وإنما يتبع نفسه وهواه، فما وافق هواه فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه، وما خالف هواه راوغ لأجل التخلص منه. وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحبونه، ولكنهم لا يتركون البدع والمحدثات التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، متناسين أو متجاهلين أن من حقه صلى الله عليه وسلم عليهم اجتناب ما نهى عنه واتباع ما أمر به، ومتجاهلين قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذين يزاولون البدع قد نقصوا حق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يزعمون أنهم يحبونه، فالمحبة تقتضي الاتباع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم، كما قال الشافعي رحمه الله: الذي تحبه تطيعه، أما تدعي أنك تحبه وتخالفه فهذه دعوة لا دليل عليها، بل الدليل بالعكس. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالاتباع من علامة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة الصادقة لا تكون مجردة عن العمل الذي يعني اتباع ما أمر به ونهيا عنه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر الله في هذه الآية ثلاثة حقوق: الأول حق الله جل وعلا، الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث حق ولاة أمور المسلمين. أنا أسمع الآن، عرفتم حق الله عز وجل وهي طاعته وعبادته، وحق الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته واتباعه ومحبته. هذه الحقوق لا نخلط هذا بهذا، العبادة لله وحده والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ننظر لطاعة ولي الأمر. أما الطاعة لله فقد عرفنا، والطاعة للرسول كذلك عرفنا. ما هو حق ولاة أمور المسلمين؟ تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله تعالى أطيعوا الله أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وعرفنا على أنه ما أمرنا به نؤدي ما نستطيعه، وأما ما نهانا عنه فننتهي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الأوامر نؤدي ما استطعنا، والمنهيات ننتهي عن جميع ما نهينا عنه لأننا نستطيع أن ننتهي عنه. وينبغي أن نفهم على أن ما أمرنا به الذي نستطيع نؤديه ليس معنى ذلك أن يقول مثلا أنا ما أستطيع أصلي تعبان ما قدرت، هذا الكلام ما هو، ليس هذا المطلوب. يعني أنت تؤدي ما تستطيعه، معناه أمرت بالصلاة فتصلي، أمرت بالزكاة وعندك مال تزكي، أمرت بالحج وأنت مستطيع قادر تحج، ما هو تقول أنا ما أستطيع أني تعبان خلاص، هذا الكلام ما ينفع. فينبغي الإنسان أن يفهم هذا، يعني ليس معناه أنك يعني تؤدي ما تستطيعه على كيفك وعلى هواك، وإنما تؤدي ما تستطيعه بناء على الأوامر الشرعية. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله سبحانه وأطيعوا الرسول، يعني في سنته، وأما القرآن فهو كلام الله عز وجل، فطاعة ما جاء في القرآن طاعة لله عز وجل، والسنة هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة ما جاءت به السنة الشريفة هي طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين، ومن التي في منكم تبعيضية، فيجب طاعة ولي الأمر المسلم، لأن معنى منكم أي من المسلمين. وأما إذا كفر أو ارتد فإنه لا يطاع، ولكنه ما دام مسلما ولم يخرج من الإسلام فتجب طاعته وإن عصى وخالف. يعني هذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعلمها وأن يفهمها، طاعة ولي الأمر التي أمر الله عز وجل بها، إذا أمر بطاعة الله عليك أن تطيعه ولا تخالفه. يعني طاعة الله عز وجل هي الأولى، وما أمر الله به عز وجل نتبعه. فأمرنا بطاعة ولي الأمر، قال منكم يعني من المسلمين، ليس يكون كافرا. أما إذا ارتكب شيء يخرجه من الإسلام فعند ذلك يأتي الخلاف بين العلماء هل يطاع أو لا يطاع. ذكر هنا أن المسلم الحاكم ما دام مسلما ولو عصى فلا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج عليه تترتب عليه مفاسد عظيمة. ونذكر لكم قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي أمر بمعصية الله. ما هي تلك المعصية؟ أمر بأن يقول القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله تكلم به، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هذا القرآن الموجود في المصحف. فالذين لبسوا على المأمون وجاء بعده المعتصم، لبسوا عليهم حينما أخذوا أقوال الجهمية والذين يريدون الطعن في الإسلام، لبسوا عليهم وقالوا أنكم لو قلتم أن القرآن كلام الله فقد شبهتم الله بخلقه. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون من الكلام إلا ما عرفوه من المخلوق، لا يعرفون من الكلام إلا ما عرفوه من المخلوق. فالمخلوق هذا يتكلم بلسان ولها تحنجرة، فكانوا يقولون لو قلتم أن الله تكلم معنى ذلك أنكم شبهته بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وما أثبت الله لنفسه في كتابه نؤمن به ونثبته كما أخبرنا الله عز وجل به. هؤلاء لما لبسوا على المعتصم أو قبله المأمون قبل هذه الفكرة، ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن، فامتنع العلماء، فقتل من قتل من العلماء، وضرب من ضرب، وسجن من سجن. لماذا؟ لأنه أمرهم بمعصية. ولهذا كانوا يقولون له نريد منك أن تأتينا بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو بآية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، ونحن نقول من أين يجد هذا؟ إذن الإمام أحمد هو الذي واجه المحنة في الأخير بعدما قتل من قتل من العلماء، وطلاب العلم يعرفون ذلك، وتسمى المحنة محنة القول بخلق القرآن. حينما أحضروه وكان مقيدا، كان في السجن وجاءوا به في خلافة المعتصم، فكان المعتصم يقول له يا أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، يعني القيود في رجليه. ماذا كان يقول له؟ يقول تأتيني بآية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول. فلم يجدوا الجماعة الذين لبسوا عليه آية في كتاب الله ولا حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لما عجز منه؟ قال أضربوا قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه. كان قبل أن يقدم للضرب يسأل السجان، يقول كيف أحوال الناس، لأنه في السجن ما يدري كيف أحوال الناس. فكان يقول له الناس قد أشهروا أقلامهم، يعني كل واحد قلمه في يده وورقته في يده، يريد أن يكتب الكلمة التي تقولها. مثل ما نعرف الآن لما يكون واحد يعقد مؤتمر صحفي تجدون في يده المسجل ولا في يده القلم ولا، فيقول الناس قد أشهروا أقلامهم. عصمه الله عز وجل فامتنع أن يقول كلام الله مخلوق، فقال اضربوه، فضربه الضرب المبرح. إذن أمر بمعصية فلم يطع في المعصية. ناتي للجانب الآخر، هل قال للناس اخرجوا عليه؟ لو قال للناس اخرجوا ما تأخر واحدا، ولكن العلماء يعرفون ماذا يترتب على الخروج. هذه محنة والمحنة تزول، فلو قال الإمام أحمد للناس اخرجوا ما تأخر أحد، وهل الرؤساء في ذاك التاريخ والآن هل يسمحون لأحد يأتي يجلس على كراسيهم؟ يذبحون الناس كلهم، لا يمكن، هذا شيء مستحيل، فامتنع. إذن طبق قاعدتين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مفهوم هذا؟ ما قبل أن يطيعهم وأن يقول القرآن مخلوق. ثم قال أو طبق القاعدة الثانية: لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهؤلاء عندهم شبهة لم يتخلصوا منها، عندهم شبهة لم يتخلصوا منها، إذن عذرهم بشبهتهم ولم يحكم عليهم بالكفر، لو حكم عليهم بالكفر لخرج عليهم. إذن طبق قاعدتين شرعيتين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الذي عمله الإمام أحمد هو منهج تبعه عليه العلماء، وهذه المحنة رفعت بعد 15 عاما. في عهد المتوكل جاءوا برجل من أدنة، إذا كان في أحد من أهل سوريا يعرف أدنة، جاءوا به يطلبون منه أن يقول القرآن مخلوق وإلا سيقتل. فلما أحضروا، وكان المتوكل في فترته في فترة خلافته عنده ذاك الرجل الذي يعني لبس عليه بهذه الفكرة وما زالت محنة مستمرة، حينما أحضره قال هذا الرجل للخليفة: صاحبك هذا لا يستطيع أن يناظر، لا يستطيع في المناظرة. فحمي وقال جيبه. فلما جاء قال: أنت تكون الحكم والمناظرة بيني وبين هذا، والسؤال يكون لي، السؤال لي وأنت الحكم. سأله يعني هذا الرجل الذي كان مقيدا وجيء به ليقتل، سأله: هل هذا الشيء الذي تدعو له هل هو موجود في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قاله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، يعني الخلفاء الراشدون؟ قال: لا. فقال: سبحان الله، شيء ما علمه هؤلاء وأنت علمته، كيف يكون هذا؟ فكأنه صح الخليفة من نوم فتعجب، فقال: أقلني، يعني اسمح لي في هذه الجولة، المناظرة بين اثنين يعني غالط الأول، فقال: اسمح لي مرة ثانية. فقال: أنا أسمح لك ويبقى السؤال لي. فقال: نعم. فأعاد عليه السؤال بعينه، فقال: علم، يعني الرسول علم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي علم. طيب إذا كان علم هل دعوا؟ قال: لا. قال: سبحان الله، شيء وسع الرسول وسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك، لا وسع الله عليك. ماذا قال الخليفة؟ الخليفة قال له: لا وسع الله عليك. ثم دخل غرفته ثم خرج، فقال: فك القيود، الرجل مقيد مسكين، فك القيود، فك القيود، مسكها بيده ولم يرضى أن يعطيهم. فقال: لماذا؟ قال: أريد هذا القيد القيد من حديد كما تعرفون. قال أريد أوصي الذي يغسلني ويدفنني أن يجعل هذا القيد في كفني حتى يوم القيامة أقول يا ربي اسأل هذا الظالم فيما عمل لي هذا العمل. فقال أعطوه أعطوه. الأمر الآخر قال له تجلس عندنا تعلم أبناءنا. الخليفة الآن مسلم وعارف أن الرجل هذا على إجرام الأول، تعلم أبناءنا. قال له الخير لك أن تتركني أعود إلى أهلي، لأن القاعدة التي استمرت عندكم من جاء به إليك يقتل، فأنا إذا لم أرجع إلى أهلي سيبقون يدعون عليك ظنا منهم أنك قتلتني، فإذا رأوني رفعوا عنك الدعاء. سمعتم الكلام هذا الأسلوب؟ فقال خلاص نعم. قال أعطوه مال. قال لست في حاجة إلى مالك إذن لي فقط. بعد ذلك أمر الناس أن يدرسوا كتب السنة التي كانت ممنوعة، وانتشر الإسلام، ووفق الإمام أحمد في عدم الأمر بالخروج عليه لأنها تكون سنة للناس بعد ذلك. فينبغي المسلم أن يتبع العلماء وينظر ماذا يقولون وماذا يفعلون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.